وحياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهرنا بالخير واليمن والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الجلسات الفاضلة المباركة، وأن يجعلنا من المقبولين في هذه الأيام العظيمة. اللهم في ليلتك هذا إنا نتقرب إليك ونتودد إليك بالعمل إليك وبالدعوة إليك وبالعلم عنك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئتنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يوسع لهم في قبورهم مد البصر، وأن يبدلهم دورا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأن يوسع لهم في مدخلهم مد البصر، وأن يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم آمين. اللهم في هذه الليلة اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا لنا فيها حاجة ولك فيها رضا إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد وقفنا ببابك وأنخنا رحالنا عند بابك، فلا تردنا مخزيين ولا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا فإنا مقصرون، اللهم اغفر لنا فإنا مسرفون، اللهم اغفر لنا فإنا بعيدون، اللهم فاغفر لنا فإنا لا نتوب ولا نؤوب. اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا التوبة. اللهم اسلل سليلة سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة قلوبنا، ونقي قلوبنا، وارزقنا أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها ولا يرزق أحسنها إلا أنت. واهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأرزاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رضينا بك دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم آمين آمين آمين. ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين. ما زلنا أخواتي الحبيبات في هذه الليلة، طبعا نسألكم الدعاء لنا في ظهر الغيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأبوينا، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب، ويرزقنا حسن الخاتمة بلا حول منا ولا قوة، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم آمين. طيب، بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى حلقة اليوم من حلقات دورة فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في هذا الحديث، الحديث رقم 180 في المذكرة. لكن صراحة قبل ما أبدأ عن الكلام عن الحديث، في طبعا بعض النقاط مش كل النقاط هتذكر في المذكرة، لأن طبعا فقه الصيام فقه كبير جدا، وفي حاجات كتير يعني هتلاقيها مش يعني بمعنى أصح مش هتلاقوها في المذكرة. ففي طبعا حاجات بتعرض إليا من الأسئلة بتاعت الأخوات، فأنا برجع أقول إيه، طب الجزء ده ليه ما تحطش مذكرة، طب ليه ما جبتش سيرة الأمر الفلاني. فيعني هتلاقوني بستدرك حاجات كده في فقه الصيام صراحة، لأن فقه الصيام كبير جدا، فبعض الأخوات برضو بيسألوا فيه. أول حاجة مثلا هتكلم عنها النهاردة مثلا اللي هو الاكتحال، الكحل. الكحل الأخوات بيسألوني هل الكحل حرام في الصيام ولا الكحل مش حرام في الصيام. يعني مما عجبت له ان في أخت بتجاوب بتقولك ايه علاقة الكحل بالصيام، هو ايه الجهل ده؟ لا ده معلش مع احترامي لحضرتك، لا طبعا في علاقة وفي اختلاف للعلماء، وطالما العلماء اختلفوا يبقى الأمر في كلام، فحضرتك منين بتلغي اصلا الموضوع يعني مش عارف. فإحنا بنقول أن عن عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد، خلاص الإسمد عند النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عند النوم، وقال صلى الله عليه وسلم ليتقيه الصائم، ليتقيه الصائم. هذا الحديث رواه أبو داود. والترمذي طبعا الترمذي يعني نقدر نقول هو الكتاب الصحيح اللي بعد البخاري ومسلم، قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيئا، لا بالنهي ولا بالجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ولا نهى الصائمة او الصائم ان هو يكتحل، ولا جوز للصائم ان هو يكتحل. الحنابلة قالوا إن الصائم إذا اكتحل فشعر بطعم الكحل في حلقه فسد صومه. لأن إحنا أصلا الأصل عندنا في الصوم، إحنا قلنا الصوم إمساك بنية. إمساك عن إيه؟ الأصل في الشرع بيقول إمساك عن إيه؟ بيقول إنه هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع. طيب فهم الحنابلة هنا قالوا إيه؟ ربطوها بالطعم، ما طالما في طعم يبقى إيه؟ يبقى كأنه إيه؟ كأنه طعام. فقالوا الكحل لو حس اللي بيكتحل بطعم في بقه يبقى إيه؟ فسد صوم. إذا هم علقوا الفساد على طعم الكحل. أما رأي الجمهور كان مختلف، رأي الجمهور قالوا لا حرج للصائم في الكحل، فيش مشكلة. ليه؟ قالوا إن الأصل صحة الصيام، ومن قال بفساد الصيام عليك أن تأتي بالدليل. أنت بتقول دلوقتي إن أنا صومي فاسد أو الصيام المكتحل ده فاسد، هات لي الدليل. ولم يأتي دليل صريح من قريب أو من بعيد، لم يأتي دليل صريح صحيح في فساد صوم المكتحل. ولو كان الكحل مفسدا للصوم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معلوم ان الكحل ده حاجة ايه؟ حاجة الناس كتير جدا، حاجة اسمها احنا بنسميها مما تعوم به البلوى. يعني ايه مما تعوم به البلوى؟ يعني مش حاجة وحش، لا، يعني دي حاجة منتشرة في المسلمين، حاجة اسمها مما تعوم به البلوى، يعني الناس كتير قوي بيعملوها، خلاص الناس بيحتاجوها. يعني اذا احنا بنقول ان هو يعني لا يفسد به الايه الصيام. ولكن معلش يعني لما ندخل بقى في مناطق خلافية، ودول قالوا واحنا قلنا وكده، دع ما يريبك إلى إيه؟ خذها في الأربعين النووية، حديث جميل جدا جدا بيريحك وبيطمنك نفسيا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في حاجة أنا حاسس إن فيها ريبة، في حاجة العلماء قالوا فيها كذا، في شم وفيها ريحة كذا، إذا بلاشها أبعد عنها خالص. أعمل إيه بقى؟ أسيب الكحل خالص والصيام. بس دي نقطة كنت عايزة أبينها صراحة، لأني سألت فيها، وطبعا بتبقى في أسئلة كده فيها بركة، فنلتمس البركة من الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى النهاردة الحديث، النهاردة الحديث 180 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. قبل ما أشرح الحديث، هو هنا بيقول فوائد الحديث: فضل أمهات المؤمنين أنهن نقلن الأمة علما عظيما. طبعا مين كان هينقل الأشياء الدقيقة دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير أمهات المؤمنين؟ وفقها كبيرا، ولا سيما ما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بل في غرفته، بل في خلائه صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الجانب لا يطلع عليه إلا أزواجه رضي الله عنهن جميعا. لا يفهم من الحديث أن هذه الحالة كانت حالة دائمة أو أمرا معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هو ما كانش على طول بيصبح جنب. يعني إيه يصبح جنب؟ يعني قام بعمل الجنابة قبل الفجر، خلاص، ثم أذن الفجر، ها، وكان إيه، ها، لم يغتسل بعد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوفوا ده المقصود. لكن بيت نية الصيام ولا لا؟ بيت نية الصيام مفيش مشكلة، بيت نية الصيام مفيش مشكلة، بجزم وبيقين وبتبييت وما فيش مشكلة خالص، خلاص. ثم يغتسل ويصلي الفجر ويكمل صومه. وإنما في بعض الأحيان يدركه الفجر، في بعض الأحيان، يعني دي مش الكتيمومة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، في بعض الأحيان كان يدركه الفجر وهو جنب، أي لن يغتسل بعد من الجنابة. يبقى لازم نفرق بين هل يدركه الفجر وهو جنب ده يعني كان يفعل فعل الجنابة بعد أذان الفجر؟ لا طبعا، لا طبعا، وإنما كان يدركه الفجر وهو جنب، أي يؤذن المؤذن الفجر وهو لم يغتسل بعد صلى الله عليه وسلم. فالمنهي عنه هو حصول الجماع وقت دخول الفجر، أي وقت بدء الصيام. أما بقاء الإنسان على الجنابة واغتساله بعد الأذان مثل أن يكون قارب الوقت وانشغل بالسحور، يعني مثلا واحد مثلا وواحدة، واحد جامع زوجته، رجل جامع زوجته في ليل رمضان، ثم لم يتبقى على السحور إلا نصف ساعة، يدوبك هي بقى تقوم تحضر السحور وتحط الأكل ويأكله وكده، ويدوبك يعني بعد كده مش هيلحقوا يتسحروا. طيب هل فيها شيء لو أخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر؟ ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها شيء، خلاص. ثم أذن مؤذن الفجر ولم يغتسل إلا بعد الأذان، فهذا لا يضر صيامه، ولكن يكمل صيامه ويغتسل بعد الأذان ويصلي ولا يلزمه القضاء. وقال النووي: استقر الإجماع على ذلك الأمر. إذن له ان ينتوي. هو اهم حاجه النيه، ان انت تجمعي النيه ايه ها قبل الاذان، اهم حاجه جمع النيه. اذا له ان ينتوي ثم يصوم، وان اغتسل بعد الفجر فلا حرج. تمام. اما عن قول ابي هريره في النسائي من اصبح جنبا، ابو هريره بقى كان ليه راي مخالف شويه. قال ايه بقى ابو هريره؟ لا قال لا والله ده من اصبح جنبا وهو صائم فلا صيام له. الله اكبر. قال لك ايه بقى؟ لا ده راي مخالف تماما بقى. قال لك لا والله ده طالما الفجر اذن وهو جنب ولم يغتسل بعد فلا صيام له. وقال به ايضا بعض التابعين، ولكن الرد على ابو هريره بايه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاص، يبقى ما فيش كلام لاي حد، حتى لو كان ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ما فيش كلام لاي حد. فالجمهور رد عليه قالوا ايه؟ لا، القول قول والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عنه ازواجه. هو مين اللي اضرب حاجه زي كده؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو هريره؟ طبعا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على ابي هريره في ذلك ايه بقى؟ اول حاجه ان قول ابي هريره للارشاد وليس للوجوب، يعني الصحابه او قصدي الجمهور قالوا والله يا جماعه قول ابو هريره هنا مش قصده ان الواحد المفروض يبقى يعني انه الزام عليه ان هو يغتسل قبل الفجر، ولكن المستحب ان يغتسل قبل الفجر. والراجح في ذلك ده راي ثاني بقى، ان قول ابي هريره منسوخ. يعني ايه؟ انه بعد ما قال كده خلاص جاءت احاديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت ما قال. يعني ايه نسخته؟ يعني بدلته. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. فده بنص القران اهو، بنص القران ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعه حلال ليكم ان انتم تاتوا ازواجكم في ليل رمضان. اذا الايه دلت دلاله واضحه ان الله اباح ليله الصيام الجماع، ويلزم من ذلك ان يدركه الفجر وهو جنب. عادي جدا بقى، يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى اباح الجماع ليله رمضان في ليالي رمضان، ما في يعني من لزوم ذلك ان الواحد ممكن جدا يدركه الفجر وهو ايه؟ وهو الجنب. ومن جملتها اباحه الجماع للوقت المقارب من طلوع الفجر. ولما قيل لابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان عائشه وام سلمة قالوا خلاف ما انت قلت، قال ايه؟ قال هما اعلم مني، هما والله هما ادرى مني. تمام. وسواء في ذلك ثبت رجوع ابي هريره، لان في ناس بيقولوا لك ايه، في علماء قالوا لا لا لا سيدنا ابو هريره ما رجعش عن كلامه. طب خلاص، حتى لو ما رجعش عن كلامه، الحجه لمين؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا مش عايزاكي تتعصبي المذهب، ما اقولكيش مثلا ده الراي الفلاني بيقول كذا تقولي ايه لا ده فلان الفلاني بيقول كذا. حتى لو الامام الشافعي نفسه، الامام الشافعي نفسه مثلا مش كل اللي نقلوا عنه بيبقوا على وتيره واحده. يعني مثلا تلاقي الامام الشافعي وعنده اثنين، واحد خد رايه وواحد لا خد راي مخالف. لذلك احنا ممكن تلاقي في بعض الحديث اللي انا بديها لكم اقول لك ايه، وذلك في الشافعيه واقول ايه ورجال من الشافعيه قالوا كذا، يبقى دول انشقوا براي ثاني. فالاصل في الموضوع ايه؟ لان ممكن جدا يعمى على الناقل او يعمى على المذهب او صاحب المذهب حديث. خلاص؟ فالاسلام ليس محصورا في شخص. عشان جاي بقول اما اقول لك قال رسول الله هو ده اللي تمشي وراه. ما تمشيش بقى ورا راي فلان ولا فلان، طالما فلان ولا فلان ده الدليل اللي معاه مش قوي قد الدليل اللي معاك. هو دي النقطه اللي انا عايزاكي عشان بس التمذهب في الدين، التمذهب ليس في الدين. ان انا اقول ايه لا هو صاحب المذهب وبس، لا انا امشي ورا الدليل، ندور حيث يدور الدليل، اللي معاه الدليل الاقوى هو ده اللي انا امشي وراه. بس هي دي النقطه. فهنا هو ما بيقولوا ايه بقى؟ والله سواء بقى سيدنا ابو هريره رجع او ما رجعش، فالحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا قاعدة أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى وليس بما رأى. لا تاني، بمعنى مثلا صحابي من الصحابة قال أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فعل معين، وبعد كده الصحابي ده جاء قال إيه لا والله أنا شايف إنه هو يبقى كذا كذا كذا. لا معلش بقى، أنت ليك اللي إيه اللي رويته مش اللي رأيته ده يعني رأى بنظره. لا قال لك رأى يعني فهم فيه، فكر فيه، استنبطونه، يعني فكر بالنظر وليس بالأثر، وإحنا أمة الأثر أصلا خلاص، إحنا بنتبع. فهنا بيقولك أن الراوي إذا خالف ما روى، هو أنت رويت كذا يبقى تمشي ولا رويته، فالعبرة بما روى وليس بما رأى. طب أنا عندي دلوقتي زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم رووا شيئا معينا، وسيدنا أبو هريرة يرى في ذهنه أو في رأيه أن لا شيء كذا، لا يبقى انا اخذ بمين؟ باللي روى مش باللي ايه مش باللي رأى. النقط دي مهمة قوي ان انا افهمها في الفقه، لان الصحابي قد يجتهد طبعا رأى بالرأي، قد يجتهد في فهم حديث، فاذا خالف فهمه النص المرفوع، فالمرفوع يعني ايه؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كلنا بشر، الوهم قد يدرك الراوي او قد ينسى او قد يظن ان الحديث منسوخ او ما حضرش الحديث ده مثلا. هو مش الصحابة كانوا بيقولوا ان سيدنا ابو هريرة، ليه مثلا سيدنا ابو هريرة هو اكتر واحد نقله؟ بيقول ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان سيدنا ابو هريرة ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعطيه المال ولم يعطيه الكذا ولا كذا، وكان يعني مسكين وفقير. ليه؟ عشان يفضل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم كانوا بيروحوا، كان عندهم تجارات وزراعات وبيروحوا وبيعملوا وبيسووا، فهو كان ايه زي ما تقول السبت، يعني هو كان اثبت الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا عند الخلاف المرجع الى ما عليه النص، خاصة أن إجماع الصحابة موافقا لهذا النص ومخالفا لقول أبو هريرة، فكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جنب من أهله، ده يشمل صيام رمضان وغير رمضان طبعا عادي، فلا يختص بذلك صيام التطوع مثلا، بل حتى صيام الفريضة يشمله قوله وهو جنب من أهله، أي حتى في رمضان لو الرجل أو المرأة قاموا بالجنابة ثم أذن عليهم الفجر وهما لم يغتسل بعد، فلا شيء عليهم أن يغتسلوا بعد الأذان. فرع على ذلك يعني حاجة متعلقة بنفس الأمر، الحائض والنفساء لها نفس الحكم الذي ذكر في هذا الحديث. نيجي بقى للمرة اللي فاتت اللي احنا ايه وقعنا فيها مع بعضينا اللي هي ايه بقى، اللي هي المرأة تطهر، اللي هو بقى بيقولك هنا ايه، فإذا طهرت المرأة من حيضتها أو من نفاسها في منتصف الليل أو طهرت قبيل الفجر وتصحرت ولم تغتسل إلا بعد الأذان، فالحكم واحد ليها كده ليها كده. هتقولي لي طب ما انت قلت انا، لا انا قلت لك انها ايه تبقى متيقنة ان هي طهرت، وهو هنا بيقولك طهرت مش تذبذبت، مش كانت متخيلة ان بكرة ممكن تبقى حائض وممكن لا، يعني هنا المقصود هنا ان هي جمعت نيتها كويس قوي، لانها متيقنة ان الحيض انتهى ومتيقنة ان النفاس انتهى، فبالتالي جمعت نيتها ان شاء الله يا بكرة صائمة. فلو جمعت نيتها على الصيام حتى لو لم تغتسل لضيق الوقت او لأي شيء الا بعد اذان الفجر، فلا شيء عليها، فتتم صيامها وصيامها صحيح ولا تقضي. انا قلت لكم مرة اللي فاتت موضوع الايه اللي هي تمسك ولا ما تمسكش، احنا قلنا لا تقضي. قاعدة هامة، أن الطهر شرط في صحة الصوم وليس التطهر. الطهر يعني إيه؟ إن الفعل يكون انتهى، الدم اتقطع، الجنابة انتهت، لكن مش شرط التطهر اللي هو الإيه؟ الإغتسال. يا ريت أخواتي اللي فاهم يكتب واحد قبل ما ننتقل إلى نقطة تانية. تمام. جزئية التذبذب انت اول مرة تحضري معايا يا رقية؟ طيب ما انا شرحها قبل كده جزئية التذبذب دي، حاضر فهمها تاني. طب نقفل الشات. بص يا اخوات، دلوقتي انا حائض وجيت قبل الفجر، انا دلوقتي مثلا بكرة ان شاء الله رمضان، يعني يوم من ايام رمضان، وانا كنت حائض، انتهى الدم عندي بس مش متأكدة قوي هينزل تاني ولا مش هينزل تاني، خلاص. فانا بعمل ايه بقى، او الكل كان بيعمل كده يعني الا ما رحم الله، بنعمل احنا ايه بقى، بنقول والله انا ايه، انا هنوي الصيام وهتسحر، والله صبحت جون صبحت حائض خلاص، ما صبحتش حائض هكمل الصيام ويبقى انا كده في السليم خلاص. هذا باطل. ليه؟ خدناها المره اللي فاتت، قلنا لازم نعمل ايه، نجمع النيه، من لم يجمع النيه فلا صيام له، وفي روايه من لم يبيت النيه فلا صيام له. يعني ايه بقى يبيت النيه؟ طب ما انا اجمعت النيه اهو. لا، انت اجمعت النيه بس انت شاكه هتبقي صايمه ولا مش هتبقي صايمه، فطالما شاكه يبقى ما ينفعش. اهم حاجه النيه، ان انا اجمع النيه، النيه تبقى على جزم، انا على جزم ان انا عندي طهر والطهر ده سيؤدي بي ان انا هصبح صائم. لكن مذبذبه بقى فانت في حكم الحائض حتى لو ما نزلش حاجه. خلي بالك حتى لو ما نزلش دم بس مذبذبه مش عارفه هينزل ولا مش هينزل، طالما انت مذبذبه كده يبقى انت في حكم الحائض. فاليوم ده راح منك حتى لو ما نزلش فيه دم، بس المهم ان انت ما كنتش قادره تحددي مين بالليل انت عندك طهر ولا لا، لان هو بيقول لك ايه هنا حتى العبره بالايه؟ بالطهر وليس بالتطهر. طيب لحظة واحدة كده. نعم، وطبعا المفروض كان كنت أريد هنا مسألة القبلة في الصيام، مش عارفة أنا أدركتها فين صراحة في المذكرة. لحظة واحدة كده خالد. نعم أدركتها بس في صفحة متأخرة شوية. طب أنا هتكلم عنها النهاردة، مسألة الرخصة في القبلة للصائم. الله المستعان، هي صفحة 25 في المذكرة بس أنا هتكلم فيها في حديث النهاردة. طيب فرع على موضوع الجنابة موضوع الرخصة، موضوع الرخصة في القبلة للصائم. هل للصائم أن يقبل؟ هل الدين والشرع ادالنا رخصة ان الرجل يقبل زوجته في الصيام ولا ما ادالناش رخصة؟ قبل ما ابدأ في الباب ده واتكلم عنه او المسألة اللي انا اوردتها صفحة 25 دي، هقول لكم حديث يبين لك جواز القبلة للصائم من غير تصريح. عن عمر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هششت يوما يا رسول الله، هششت يوما يا رسول الله. لحظة واحدة. نفس الحكم، ليس عليك شيء، مش قضاء، لا تمام. طيب هششت يا رسول الله يوما، يعني ايه هششت؟ يعني هلكت. فقبلت وأنا صائم، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر. خلاص، فأتيت، أو يعني هو بيقول بيحكي بيقول هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. شوفي شوفي رد النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي قوي روعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ انت ايه، انت ما بتاخدش بالك او ما بتشوفش نفسك مثلا لما بتتوضى وانت صايم؟ تمام، لا، ما هذا ما هذا، من اين اتينا بموضوع النهي عن الاكل في الجنابه ده؟ لم ارى بذلك دليل. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، ارايت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا باس بذلك. سيدنا عمر بيقول له لا عادي، معروف عندنا ان احنا عندنا ان احنا ايه عادي ممكن نتمضمض واحنا صايمين بس ما نبالغش في المضمضه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الرد، ففيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ففيم، يعني ايه؟ يعني فين المشكله بقى؟ شوف الجمال، شوف الاستنباط، تحس كده ان كان دماغتهم ما شاء الله منوره بالعلم والله العظيم يا اخوات. احنا طبعا لو اتقال لنا الجمله دي هنقعد نفكر فيها 10 سنين، يعني ايه ففيم دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاب له مثال جميل جدا ورقيق جدا وجميل جدا، بيقول له ايه؟ بيقول له هو انت ما تعرفش او انت ما بتشوفش نفسك انت بتتمضمض وانت صايم ولا لا؟ فسيدنا عمر قال له اه عادي انا بتمضمض لا باس بذلك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ففيم، طب ايه المشكله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر ان بما ان كما ان المضمضه هي بوابه الشرب فالقبله بوابه الجماع، فيحق لك أن تتمضمض ولكن لا تبالغ في المضمضة حتى تبلع الماء، وهكذا يحق لك أن تقبل ولكن لا تبالغ في القبلة حتى لا تدخل في المحظور وهو الجماع. أرأيتم هذا الفقه الراقي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب على سيدنا عمر هو فهم أنها كلمة هيبني عليها أحكام. إيه هي الكلمة؟ ففيم، يعني إيه المشكلة؟ طب ففيم دي إيه المشكلة؟ إيه برضو اللي أخده منها؟ أخد منها أن المضمضة حلال في الصيام، لكن لو بلغت فيها بعمد فسد صومك. وهكذا القبلة حلال، لكن لو بلغت فيها بتعمد فسد صومك. إذن نستشف من الحديث ده قبل ما نتكلم عن الحديث اللي في القبلة نفسها أن يجوز تقبيل الرجل لمرأته في الصوم ولكن بلا مبالغة. بس كده خلاص كده بالقياس بالقياس، لأن طبعا هو كان مستقر عندهم أن المضمضة للصائم لا تضر. خلاص لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا دي الاستثناء هنا على المبالغة ولا على الاستنشاق أصلا والمضمضة؟ لا على المبالغة، يعني أنا أتمضمض وأستنشق بس ما إيه؟ ما بلغش. هي دي النقطة، هي دي النقطة. ثم نأتي بعد ذلك على مسألة القبلة. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وهذا حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله، طبعا كل الأحاديث دي مش في عمدة الأحكام يا أخواتي، بس أنا بجيب لكم المسائل التي تتعلق بكل شيء في الصيام عشان ما تسأليش، مش عايزاكي تسألي، يعني اسألوا طبعا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طبعا، لكن اللي عايز أقوله كف نفسك بنفسك، يبقى عندك 70% من المسائل. فهي الحاجات دي أصلا يعني الأحاديث دي لم تورد في عمدة الأحكام، ولكن نريد أن نفهم ونفقه ديننا، الله أن يفقهنا وأن يعلمنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. لكن هنا بقى استدركت حاجة مهمة أوي، يباشر هنفهم يعني دلوقتي، ولكنه كان أملككم لإرابه، أو في رواية لإربه بتسكين الراء، يبقى ممكن لإرابه بفتح الراء وممكن لإربه بتسكين الراء. وعن عمر بن أبي سلمة، مين عمر بن أبي سلمة ده؟ اللي هو ابن أم سلمة، ركزوا معايا بقى، ابن أم سلمة عمر بن أبي سلمة ده، قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله سؤال جميل قوي، بيقول له إيه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه. الله الله على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأبنائهم والعيلة. شوفوا الجمال، شوفوا هو بيقول سيدنا عمر إيه ففيم، يعني أنت إيه مشكلتك؟ زي انا كده لما بحتد على واحده فيكم، طبعا اسال الله ان يغفر لي مش قصدي، بس اقصد يعني ان انا ايه دايما مثلا ايه اقول لك انا بحب اللي يقطع كده، ما تقعديش تسالي كتير. النبي صلى الله عليه وسلم ايه كلمه ففي ايه مشكله؟ هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، هو ابن زوجته بيقول له هو الصائم بيقبل، فقال له ايه اسال دي اللي هي مين؟ اللي هي ام سلمة زوجته يعني. فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل وهو صائم. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بس انت حالة تانية يا رسول الله، انت يعني ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، لكن احنا غلابة يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني لو في أي حاجة حرام مش هعملها، لو في أي حاجة فيها محظور مش هعملها. وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها. إيه هي المباشرة؟ أي مس البشرة، وهي شيء يزيد عن القبلة، شيء إيه؟ يزيد عن القبلة. يعني إيه المباشرة؟ جاية من البشرة. يعني إيه البشرة؟ يعني أن تحتك البشرة بالبشرة، تحتك البشرة بالبشرة، خلاص؟ يعني في تلامس، خلاص؟ في إحساس، في حاجة، في حاجة فوق القبلة بشويتين، ولكن دون الجماع، دون الجماع. فهو رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن هو بيباشر وهو صائم، فيباشر وهو صائم هو ينفع رسول الله أباشر وأنا صائم؟ يعني ينفع مثلا زوجتي مثلا تأتذر مثلا خلاص وأنا صائم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له. والتاني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما ينفعش. فإذا الذي، وكأن الحديث يقول لك إيه، اسمعي بقى هو ليه رخص له ومنع ده. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. هنا بقى يتضح فقه السيدة عائشة اللي بتقول إيه، ولكنه كان أملككم لإربه. يعني إيه؟ يعني الشيخ دايما الشهوة عنده مش هتبقى إيه؟ مش هتبقى عالية، فحتى لو باشر هيملك نفسه، لكن الشاب مش هيقدر يملك نفسه، فالشهوة عنده عالية. هذا فقه وهذا جمال. وعلى رأي الأخت اللي كانت بتكلمني من كام يوم بتقول لي أنا نفسي أفهم إحنا ليه ما تعلمناش الفقه في المدارس، والله العظيم ليه طلعنا جهلة. والله العظيم سيسألون عنا ليه طلعونا جهلة، ليه سابونا كده، والله. تمام. إذن القبلة في ذاتها يا أخوات ليست مفسدة للصوم، ولكن هي مقدمة له، قد تؤدي إلى إفساد الصوم أو لا تؤدي. إمتى بقى تؤدي إلى إفساد الصوم وإمتى لا تؤدي؟ طبعا هنا احنا بنقول العلماء لما اتكلموا في الموضوع ده اللي هو القبلة انقسم العلماء لقسمين، قالوا ان العلماء في منهم قال رخصوا للشيخ ومنعوا الشاب. ليه؟ قالوا الشيخ املك لإرابه، بخلاف الشاب قد يكون الشهوة عنده اقوى. وفي قالوا لا والله، من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه خلاص هو الاثنين ما ينفعش لهم ان هما يقبلوا ويزيدوا في القبر، سواء ده او ده، ان هي ليس لها علاقة بالعمر يعني. ولما كان واجبا عليك ان تحفظ صومك فواجب عليك الا تقبل. ده رأي من العلماء، قالوا لا والله ده والله صغير كبير ما يبصي، لا خلاص ما فيش تقبيل. ليه؟ قال لك خلاص ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طالما انت عايز تحفظ صومك والواجب هو الصيام وتمام الواجب لا يتم الا بعدم القبلة، يبقى بلاش القبلة دي خالص. والصحيح هو التفريق بين من يملك وإرابه ومن لا يملك نفسه، يعني في فرق بين اللي بيملك نفسه واللي ما بيملكش نفسه. إذ أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت القبلة للصائم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنها استدركت فقالت لكنه كان أملككم لإرابه. يبقى هي هنا بتوضح إنه مش أي حد، عشان مش أي حد كده وتحدث بقى المفاسد وتحصل كذا يقولوا إيه، لا أصل الأستاذة هي بتشرح قالت عادي قبلة. لا ما احنا قلنا إيه، أملككم لإرابه صلى الله عليه وسلم، حتى لا تحدث مفسدة بإطلاق الأمر على رمته كده. لا، لذلك قال ابن الزبير أبيحة القبلة لمن ظهر عليه أنه يملك نفسه. إذن الأمر كله معلق بإيه، نقطة صغيرة أو اللي هي كيف يتمالك المرء نفسه. تمام. أما القول بالتفريق بين الشيخ والشاب، نعم زي مباشرة أثناء الحيض. أما التفريق بين الشيخ والشاب فكانت عائشة رضي الله عنها عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنت 18 عاما، كانت صغيرة لسه رضي الله عنها وأرضاه، فهذا يظهر بطلان قول من فرق بين الشيخ والشاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهي شابة، إذن هذا تفريق ضعيف. ويقال في المباشرة ما يقال في التقبيل. فعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. إذن السيدة عائشة جوزت كل شيء إلا الجماع كالتقبيل والمباشرة. موضوع المزي الذي ينزل فيه خلاف، والراجح أنه لا يفسد الصوم، لأن يعني في أخت بعتالي بتقول لي طب ما الواحد لو قبل خلاص سينزل مزيا. أولا ليس شرطا، بص أخوات ما تدخلوش كل مسألة في التانية، الفقه عايز دماغ عالية، عايز كده تبقى دماغك إيه متستفة. بمعنى أنا دلوقتي جوزت القبلة، أنا قلتلك إن المزي حلال أو حرام لسه ما اتكلمتش فيه، المزي فيه خلاف بين العلماء هل يفسد الصوم أم لا يفسد الصوم، وإن والراجح فيه أنه لا يفسد الصوم. دي نقطة. تاني نقطة، مش شرط كل قبلة ينزل معها مزيا، هتستغربوا مش شرط. يقول العلماء هناك من الرجال من تكون أو من يكون فنجان القهوة أحب إليه من امرأته، مش شرط. أمزجة سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد بانظار. طيب خلينا في موضوعنا، لسه هنتكلم عن الجنابة والاحتلام والاستمناء، كل الكلام ده لسه، بس اصبروا. إذن السيدة عائشة قالت هي جوزت ما دون الجماع كالتقبيل والمباشرة. وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم رضي الله عنهم جميعا. فما يقال في التفريق بين ما من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه في القبلة يقال أيضا بنفس الطريقة في المباشرة. في المباشرة طيب نرجع بقى للجزء اللي احنا كنا فيه تاني، مش عارفة هي أماني موجودة؟ أماني محمد موجودة يا سارة ولا إيه؟ طيب مش مشكلة، تقريبا بتسمع الحلقة المسجلة. طيب نرجع تاني للي احنا كنا فيه. صفحة كام بقى؟ ماشي، اللي هو المفروض ان احنا هناخد دلوقتي الحديث 181، من نسي وهو صائم فاكل او شرب. طب لحظة واحدة بس يا اخواتي، عشان في بس مسألة عايزة اوردها مع اللي انا شرحته ده، خليكم معايا دقيقة. فانا برضو عايزة اورده يعني، ويبقى احنا كده اغلقنا الباب ده تمام. فرع على ذلك فساد من انزل وهو صائم، من بدون جماع، احنا بنتكلمش على ان في جماع، احنا بنتكلم ان في انزال. فساد من انزل وهو صائم، طبعا يعني الحلقات دي اكتر من مهمة للمتزوجات والمتزوجين. كانت لسه في اخت من كام يوم كده بتقول يعني شرح فقه الصيام من اكتر الحاجات المفيدة فيه والمهمة فيه المواضيع دي، لان طبعا في حاجات اصلا الانسان بيتحرج يسأل فيها، فاحنا المفروض يعني نفهم. طيب الشافعية قالوا ان الذي ينظر الى امرأة ويتلذذ بهذا النظر وهو صائم فانزل، خلي بالك بقى، واحد بص لامرأة وتلذذ بهذا النظر فانزل وهو صائم فصيامه لا يفسد، سواء نظر إليها نظرة أولية يعني نظرة واحدة يعني ونظرة أولى وخلاص، أو أعاد النظر. يبقى ده رأي مين؟ الشافعي. قالوا إن هو لو أنزل، إحنا بنقول نظر بدون إيه؟ بدون جماع. لو أنزل وهو صائم فلا يفسد صومه. قال مالك إن أنزل من النظرة الأولى فقد أفطر ولا كفارة عليه. مالك بقى كان شديد وقال إيه؟ لا، اللي بينزل فقد أفطر. أصل الخلاف في مسألة النظر دي، هما يعني الخلاف جه منين؟ الشافعية قالوا إن اللي نظر أو فكر في شيء معين فأنزل ده لا يفسد صومه. ليه؟ ليه لا يفسد صومه؟ أنا عايز أسألك سؤال، هل الاحتلام يفسد الصوم؟ لا، الاحتلام لا يفسد الصوم، لأنه حاجة بتحصل غصب عن الواحد. خلاص؟ طب ما تصبروا عليا أخواتي وأنا هفصل، والله والله هفصل المسألة. طبعا الخاص شغال رسائل، سيبوني بس انا هشرح وانتوا في الاخر قولوا فهمنا او ما فهمناش. طيب فدلوقتي هو انزل، خلاص لما اقول انزل خلاص بقى، سواء بقى الانزال كلمه الانزال اي مني، كلمه الانزال في الشارع يعني مني. طيب يبقى هو دلوقتي قال لك الشافعيه قاسوا ان هذا النزول الذي فعله أو فعل منه بسبب نظرته إلى تلك المرأة ينزل منزلة الاحتلام، إذن فإنه افطار بدون مباشرة. إذن فلا يفسد صوم. واحد باشر زوجته أو قبلها ولكنه لم ينزل، لم ينزل إيه؟ لم ينزل مني، ولكنه أنزل لا يفسد صومه بلا خلاف، وهذا قول النووي. طبعا النووي من الشافعية. خلاص، إذا كان هم قالوا اللي بينزل مني لا يفسد صومه، فما بالك باللي ينزل إيه؟ ها، المني طبعا حاجة مختلفة خالص عن المني. أنا الكلام ده شرحته أخوات في أول عمدة الأحكام. المني السائل يخرج بتدفق، سائل أبيض له رائحة مميزة، يخرج بتدفق، يخرج مع كمال اللذة. أما المذي فهو سائل رقيق شفاف يخرج فقط بالمداعبة، ولا يستلزم منه الاغتسال ولكن يستلزم منه الوضوء وتغيير الملابس أو غسلها. ده حاجة وده حاجة. خلاص، يبقى هم قالوا إيه؟ إيه إن اللي أنزل حتى وهو صائم من نظرة مثلا لا يفسد صوم، أما لو أنزل بقى لا يفسد صوم طبعا. طب لو اجتمع الامران بقى، المباشره والانزال، هو باشر امراته، خلي بالك بقى معايا وركز، باشر امراته ولكنه لم يجامعها جماعا كاملا ولكن له باشر وأنزل يس الصوم. ثاني المباشرة لوحدها لا تفسد الصوم، الإنزال لوحده لا يفسد الصوم، الاثنين مع بعض يفسد الصوم. فمن باشر ولم ينزل صومه صحيح، وإن أنزل حطيها ما بين قوسين كده، فمن باشر ولم ينزل صومه صحيح وإن أنزل، ومن أنزل بلا مباشرة يعني سواء بالتفكير بالنظر فصومه صحيح. فرع على ذلك مسألة الاستمناء، يعني الاستمناء اللي هو تعمد إخراج المني. رأي الجمهور أن من فعله متعمدا ذاكرا لصيامه فقد فسد صومه وعليه القضاء. قال لك ايه الفرق بقى؟ يعني انت تيجي هنا تقولي ايه الله، طب ما هو التاني نظر نظرة وانزل مني وقلت انه ما يفسدش صومه، وهنا بتقولي انه اللي فعل الفعل بس بيده او يعني هو متعمد فعل ذلك ومتعمد الانزال فسد صومه، ايه الفرق بين ده وده؟ قال لك لا في فرق. قال لك ليه بقى؟ قال لك لان المفروض الحديث ايه؟ انه يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي، فقال لك هنا هو لم يدع شهوته لاجل الله سبحانه وتعالى، هو ما ودعش شهوته، هو ودعها في ايه؟ اذا كان هو اللي بيفعلها بيده. يبقى راي الجمهور ان من استنى وهو صائم وهو متعمد وذاكرا لصيامه فقد فسد صومه وعليه القضاء. قال ابن حزم او ذهب ابن حزم الى ان من استنى لم يفسد صومه وان تعمد، لانه لم ياتي بذلك قول ولا نهي ولا قول حتى صاحب، ولكن طبعا جماهير اهل العلم على انه يفسد صومه بالاستمناء. اللي فاهم يكتب واحد. تمام ريت أخوات يعني نركز ونكتب المسائل دي كويس لأنها بتتنسي. يعني إيه أنزل؟ يعني أنزل المني. ما هو أنا عشان كده هكتفي بكده، المحاضرة دسمة علي وعليك ترى. باشر وأنزل فعليه القضاء طبعا لأنه فسد صومه. طيب هنكتفي كده اخواتي ونفت ونخلينا فاتحين الشات وان شاء الله بكره نكمل. موضوع الاستحلام مفروش موضوع، ما خلاص من احتلم وهو صائم فلا يفسد صومه. مش القبلة ممكن يكون فيها تبادل في الريق بين الزوجين، طب ايه المشكله؟ هو تبادل الريق لا يفسد الصوم. ليه المباشرة وما فيش جماع أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيب أيضا بلاش الأسئلة دي بالله عليك. يعني إيه بالله عليك ليه المباشرة وما فيش جماع أصلا؟ واحد جاي من سفر بقاله سنة ما شافش زوجته، يعني هقول إيه أكتر من كده؟ أنت تخلوني أقول اللي الواحد مش قادر مش عارف يقوله يعني والله. وشاف زوجته هنقول له أنت ليه بتباشر وإيه الغرض منه؟ هنقعد نعمل معاه تحقيق يعني؟ إن لله وإن إليه راجعون. بداية الدورة الشهرية بتنزل وسخ أسود لمدة أسبوع، والأسبوع الثاني تنزل الدم، يعني أفطر لمدة أسبوعين. لا طبعا طالما السفرة والقدرة وكل الإفرازات الملونة دي قبل الحيض بأسبوع كامل، لا طبعا تصلي عادي. قضاء أنا ما قلتش كفارة على فكرة، ما احنا قلنا الاحتلام. والله يا أخوات انت لو تركزوا في المحاضرة إن شاء الله يعني هتلاقوا كل الخير. أنا قلت اللي يحتلم وهو نائم، وهو الكلمة احتلام دي جاية من الحلم، فطالما احتلام يبقى ده وهو نائم. أي حد يحتلم وهو نائم وينزل لا شيء عليه. الإنزال والمباشرة الاثنين مع بعض يفسد. نعم وإياكم ما يتجنبه خالص يا جماعة الخير. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. أنا عايز أفهمكم حاجة بلاد لو سمحتوا، اسمحوا لي. لا اقفلي لي الشات بقى، اقفلي الشات بقى عشان أديهم محاضرة كده في الموضوع ده بعد إذنكم. في شكل بص اخي انا عايزه اقول حاجه، في قاعده مهمه جدا اكتبيها نصب عينيك ابوس ايديكو. انا معلش انا ببقى شديده كده في حتت ويعني ببقى كده، لو سمحتوا حطوا الجمله دي نصب عينيك، تقواك غير فتواك. تاني، تقواك غير فتواك. ثالث، تقواك غير فتواك. انت واحده شايفه ان الامور دي بالنسبه لك ليه، وهم ليه يعملوا كده، وده شيء يدخل مش عارفه ايه، انت شايفه حضرتك نفسك كده، غيرك لا. والا ما كانش الصحابه، ما كانش سيدنا عمر، معلش يعني اخوات يعني كلام بجد يعني ينرفز، ما كانش سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هششت يا رسول الله هلك. انت متخيله يعني ايه هششت؟ يعني عملت حاجه حرام محظوره. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انت ازاي تعمل كده؟ قال له انت ليه ما مسكتش نفسك؟ قال له هو انت ليه بتعمل كده وهو ادعى ليك انتوا الاثنين؟ يا اخي يعني هي جت على الصيام، يعني هو مش ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده؟ يقول له يعني هي جت على الفتره اللي انت صايم فيها يعني يا عمر؟ ينفع كده يعني؟ بقى ده اللي انا بعلمه لك؟ بقى ده اللي انا علمته لك في دار الارقم؟ بقى انا قلت لك هي دي التقوى؟ ايه يا اخوات؟ ايه يا اخوات الاسئله اللي انتوا بتسالوها دي؟ وهو ليه يعمل كده؟ وهي ليه تعمل هو ايه؟ ايه ليه ما تضيقوا واسعا وسعه الله سبحانه وتعالى علينا؟ افهموا الشرع وافهموا الوسع ده. انا لسه بحكي لك عن وسع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول فسيم وقال له انت بتقبل؟ قال له اسال دي، هنكون اكثر ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الذي اسمع ده؟ ان دل يدل ان احنا فاهمين الدين برمته غلط. لو سمحتوا اخواتي، انت تقواكي انت واحده تقيه نقيه، مالكيش في الحاجات دي خالص، ومالكيش في القبله، ومالكيش في كذا، ولا او في رمضان بتقعدي تتبتلي. يا ست غيرك ضعيف، يا ست غيرك ليه ظروف، واحد جاي من سفر بعيد جدا ووقع على امراته في رمضان، نذبحه؟ وقع يعني ايه؟ يعني جامعها ولا ربنا جعل له مخرج؟ لا لا لا، تعالي انت ليك كفاره. طب ايه؟ ما تخافش، ربنا هيكفر لك وهيتوب عليك. ايه ده يا رب؟ يعني مش هتموتوني زي ما جماعه اللي قاعدين مع الاستاذ بعجل وعايزين يموتوني؟ لا لا لا، مفيش تمويت ولا حاجه، احنا هنسمح لك بس عليك كفاره. طب اعمل ايه يا رب؟ اطعم 60 مسكين، او مفيش مشكله صوم شهرين متتابعين. ولسه احنا هنشوف ان شاء الله بكره الحديث، الرجل هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا فقير، اطعم 60 مسكين منين؟ انا فقير خلاص صوم شهرين. في روايه هيقول له ايه؟ يا رسول الله هو ان اوقعني ما انا وقعت فيه الا الصيام، يعني كمان مش عايز اصوم، وبيجادل وبيقول لي انا عارف اصوم، انا مش عارف اصوم، اذا كان انا اصلا ما عملتش كده غير عشان اصوم، هو يوم هتخليني اصوم شهرين؟ فالامر فيه وسع يا اخويا، الدين رحمه، ما تحكميش على غيرك بمبادئك. زي بالظبط كده لما واحده بتبقى مثلا متوفى عنها زوجها، تيجي مثلا الاخوات مثلا الاخت مثلا اتجوزت مثلا بعد سنه ولا بتاع، اتجوزت بدل ما تقعد تربي عيالها، يا ست يا الحاجه لو سمحتي، هي ست مثلا لا تستطيع ان تعيش بدون رجل، انت يا ست 60 رجاله في بعض، لكن هي لا، انت ست ما فيش زيك وتقيه ونقيه و و و، ولكن هي ضعيفه مثلا. هكذا الراجل برضه يتجوز بعد مراته مش عارفه ايه، لا اله الا الله، فهم يقسمون رحمه ربك. عايزاكم تفهموا الدين صح، انا لما بشد عليكم كده بشد عشان تفهموا دينكم صح، مش عشان بعنفكم زي ما اخواتي بيقولوا انت بتعنفيني، انا مش بعنفكم، لكن عايزاكم تفهموا دينكم صح، عايزاكم تفهموا ان الدين رحمه، عايزاكم تفهموا ان الدين ادانا من كل ضيق مخرجا، حلفتي وحلفتي يمين غليظ ويمين يعني ما فيهوش بعد كده راجعه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مخرج، اطعمي 10 مساكين او صومي 3 ايام او اعتقي رقبه. واحد عمل كذا وكذا، قال لي واحده انت عليا زي ظهر امي وانا مش هجامعك، صوم شهرين. طب كذا، طب القتل الخطا في اكتر من كده؟ واحد دخل عمليه موت واحد من قرايبك، في اكتر من كده؟ في اكتر من القتل الخطا؟ لا، ليك مخرج وربنا هيتوب عليك، بس اعمل كذا وكذا وكذا. الدين بيدينا مخارج، فلما يحصل حاجه زي كده ما تقوليش ايه هو ليه يعني بيعملوا كذا، يا ستي بيعملوا هم وحشين، الدين بيتعامل مع الفئه الوحشه، الدين بيقول لهم انتوا يا جماعه عملتوا حاجه مش اخره الدنيا، مش هنموتكم، ليكم مخرج. بس اكتفي بكده ان شاء الله اخواتي، جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل بكره ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.